بالنسبة لمسألة كان يدلس ومسألة كان مدلسا، طبعا بعض العلماء يقول بأنه القول بكان يدلس أخف، أو يعني لا تقدح مثلا، لا تقدح بسند الحديث، بخلاف قولنا كان مدلسا. فايش صورك؟ أنا لا أعلم هذا التفريق، ولا يعني ما في ولا يعني أستطيع أن أفرق بينهما، لأنه كان يدلس فعل مضارع، يعني من شأنه أن يفعل ذلك. فإذا أردت أن تركب من فعل مضارع اسم فاعل بيطلع مدلس. أنا ما أدري أنت قرأت هذا ولا أنت تظن هذا؟ لا قرأت ربما دلس، ربما دلس. لا نحن خلينا عن كلامه، أنا أسأله ربما دلس. هل قرأت التفريق بين من قيل فيه مدلس وبين من قيل فيه كان يدلس؟ نعم. ولا مثلا دلس؟ لا شيخنا، هذا الذي يحضرني. طيب. أنه كان يدلس غير كان مدلسا. طيب تذكر المصدر؟ ما أظنك تذكر. هو بما أنه يعني كتب اللي أنا يعني. لا تسعد حالك. نعم. قول تذكر ولا؟ وتأبى عليه أن تقول لا؟ لا لا أقول لا لا، أنا مقنع منك لا وحدي. خلص تفضل. أول شيء مسألة الإحرام من التنعيم، الحمد لله. أول مسألة ماذا؟ الإحرام من التنعيم. الحمد لله إن شاء الله. طبعا اول عمره لي كانت هذه المره، فاحرمت من اباضعي الحمد لله، ومن ثم اردت ان اعتمر عن جدي المتوفى، فاحرمت من التنعيم، غسلت ثم ارتديت ملابس الاحرام، فقال لي احد الاخوه انه لا يجوز هذا، فمباشره خلعت ملابس الاحرام بعد تردد، ثم التقيت باحد المشايخ الفضلاء الذين تظنون فيهم خيرا، فاشار علي او فقال لي او فافتاني أن أذهب إلى الحرم وأبتدي ملابس الإحرام وأن أكمل مسيرة العمرة، فماذا تقولون بهذه الفتية؟ أنا أقول ليس في السنة الاعتمار من التنعيم من المسجد المسمى بمسجد عائشة، جزاك الله خير وعسلك الله. ليس في السنة أولا هذا الذي ذكرته، أن يعتمر المسلم الآفاقي اللي جاي من وراء المواقيت من مسجد عائشة أو من التنعيم، هذا أولا. ثم ليس هناك في السنة ما يحبب أو يرغب المعتمر أن يكثر من الاعتمار في حالة إقامته في مكة. كل شيء وقع مما له علاقة بالاعتمار من التنعيم هو قصة عائشة، وأظن أنك تعلم قصتها ولا بد، وتعلم السبب الذي من أجله أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تحرم من التنعيم. على ذلك نحن نقول جمعا بين هذا الحديث وبين الحياة العامة التي كان يعيشها الحجاج والعمار من حيث